الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقوا ما وديارهم Thank you.

دعوة الخلسة عليهم ان شاء الله ربنا يزيدك دعوة الخلسة عليهم ربنا يزيدك واعتدنا لها رزقا Thank you.

المتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير